القاعدة الثانية، القاعدة الثانية من قواعد الحج هي كل واحد من الأصول، كل وارث، كل وارث من الأصول يحجب ما فوقه إذا كان من جنسه. كيف من جنسه؟ يعني الأصول مرة معنا، مثلا نقول محمد أصوله الأب والأم، الأب إبراهيم، الأم رقية. إبراهيم له أب اسمه عليان، وله أم اسمها هانئة، رقية هذه لها أب اسمه نجاح، ولها أم اسمها نجيحة. طيب، هؤلاء الآباء وإن علوا والأمهات وإن علونا، هؤلاء هم الأصول. فيقول كل وارث من الأصول يحجب ما فوقه. عندنا الآن إبراهيم هذا أب، عليان جد، هانئة جدة. إبراهيم وعليان، إبراهيم يحجب عليان لأنه إيش؟ فوقه، لا ومن جنسه، لكنه لا يحجب الأم اللي هي الجدة لأنها ليست من جنسه. عندك هنا رقية، الأم رقية، أمها نجيحة، يعني هذه أم وهذه جدة، كلهم أصول. فمن رقية هذه تحجب عليان؟ لا، لأنه ليس من جنسها. طيب تحجب هانئة؟ نعم، لأنها من جنسها. طيب تحجب نجيحة؟ نعم، لأنها من جنسها، ما دامت فوقها ومن جنسها إذن هي تحجبها. فكل وارث من الأصول يحجب ما فوقه إذا كان من جنسه، أما إذا لم يكن من جنسه فلا يحجبه. نضرب مثال على هذا، نوضح هذا بالمثال. فنقول هلك هالك عن زوجة وأب وجد وجدة. الجدة هذه من قبل الأب اللي هي هانئة، الجدة من قبل الأب التي هي هانئة، فهل يحجبها أو لا يحجبها؟ الزوجة ماذا لها رحمكم الله؟ ها؟ الزوجة لها الربع لعدم إيش؟ الفرع الوارث. طيب عندنا الجد هو أصل والأب أصل، فأيهما الذي يحجب الآخر؟ الأب يحجب الجد لأن الجد فوقه وأيضا من جنسه، فالجد محجوب. طيب والجدة؟ الجدة من جنسه؟ لا، إذن يكون لها السدس. لكن لو في أم لحجبت الجدة لأنها من جنسها. طيب إذا الأب ماذا له؟ له الباقي لأنه ما في فرع وارث. جاء الربع مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ المسألة من اي احسنت، من 12. ربع 12 كم؟ نعم 3. هذا صفر، سدسه 12 2. طيب اجمع معي رحمك الله، 2 و3 5. 5 من 12 كم الباقي؟ الباقي 7. إذن نقول الأب حجب من؟ الأب حجب الجد. لماذا؟ لأنه فوقه ومن جنسه، لأنه فوقه ومن جنسه. طيب الجدة معنا من الأصول، الأب لم يحجب الجدة، لماذا؟ لأنها ليست من جنسه، لأنها ليست من جنسه. هنا الضمير لأنه يعود على الجد، يعني لأن الجد فوق الأب ولأنه من جنسه. طيب لو عكسنا فصارت أم، صارت أم، هلك هالك عن جدة، أم جد أب. هنا الجدة والأم، الجدة فوق الأم، وإيش الثاني؟ من جنسها. إذن الجدة محجوبة بمن؟ بالأم. طيب في فرع وارث؟ ما في فرع وارث، إذن الأم لها ثلث. طيب عندك هنا الجد أيضا فوقه ومن جنسه، فمحجوب، من حجبه؟ حجبه الأب، الأب يأخذ الباقي. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن المسألة من كم؟ من 3. هذا صفر لأنه محجوبة، حجبتها الأم، الأم لها الثلث 1، والجد محجوب حجبه الأب لأنه فوق الأب ولأنه من جنسه. طيب والباقي كم؟ الباقي 2. لعلها واضحة القاعدة هذه. طيب نريد نكتب قاعدة ثالثة، نريد نكتب قاعدة ثالثة، وهي أن الفروع من الإناث لا يحجبن من الحواشي، أن الفروع من الإناث، الفروع من الإناث لا يحجبن، القاعدة الثالثة ما هي؟ أن الفروع من الإناث أن الفروع من الإناث لا يحجبن من الحواشي، من الحواشي إلا إيش؟ إلا الإخوة لأم، إلا الإخوة إلا الإخوة لأم. إذا نقول الفروع من الإناث، الفروع من الإناث، أول إناث من الفروع كل واحد لا يحجبن من الحواشي إلا الإخوة لأم. الفروع من هم؟ إحنا مرة معنا الفروع لكن لا بأس أن نذكر به. محمد له ابن وله بنت. الابن هذا له ابن ابن وله بنت ابن. هذا يسمى الفروع. هذا يسمى الفروع. الفروع هم الأبناء وإن نزلوا. الفروع الأولاد وأبناء الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزل وإن نزلوا. هذه هم الفروع. هذه هم الفروع. طيب الابن واضح أنه يحجب الحواشي لأنه مر معنا في العصبة بالنفس. بقينا بالبنت إذا أخذت النصف، أو البنات إذا أخذنا الثلثين، أو بنت الابن إذا أخذت النصف أو أخذت السدس، هل تحجب أحد من الإخوة؟ لا تحجب إلا صنفا واحدا وهم الإخوة اليوم. لا تحجب من الحواشي. الحواشي من هم؟ هنا الأب، الأب والجد، هذا أصول. طيب بقينا بالحواشي، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب. هنا الأعمام، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب. الحواشي من هم؟ هم الإخوة والأعمام. الحواشي هم الإخوة والأعمام، هؤلاء الحواشي. طيب الفرع من الإناث أو الإناث من الفروع، يحجبنا العم؟ لا. يحجبنا العم لأب؟ لا. يحجبنا العم الشقيق؟ لا. يحجبنا الأخ الشقيق؟ لا. يحجبنا الأخ لأب؟ لا. يحجبنا ابن الأخ الشقيق؟ لا. يحجبنا ابن الأخ لأب؟ لا. إذن من يحجبنا؟ يحجبنا الأخ لأم لوحده. مثاله: هلك هالك عن زوجة، زوجة وبنت وعم وأخ لأم وعم لأب. كيف نقسم المسألة رحمكم الله؟ ها كيف نقسمها؟ الزوجة ماذا لها؟ في فرع وارث. الزوجة لها الثمن لوجود إيش؟ الفرع الوارث. البنت لها النصف لعدم المشارك وعدم المعصب. طيب الأخ لأم ماذا نعطي؟ نعطيها السدس؟ لا. وولد الأم على ما يعتمد بالأصل والفرع عن الإرث يرد. إذن الأخ لأم، الأخ لأم محجوب بمن؟ بالبنت. العم لأب له الباقي. استطاعت البنت تحجبه؟ لا، ما استطاعت أن تحجبه. جاء من مجموعة واحدة من أكبرها مقاما، الثمن واحد، ثم الثمانية أكبرها مقاما ثمانية، ثم الثمانية واحد، نصف الثمانية أربعة، هذا محجوب، الباقي ثلاثة للعام. إذن الفروع من الإناث لا يحجبن من الحواشي إلا الأخ لأم. أخت شقيقة ما تحجبها، أخت لأب ما تحجبها. يعني حتى الأخت الشقيقة نزيدها بيانا، أخت شقيقة أخت لأب، كل هذه من الحواشي. لكن لا تستطيع أن تحجب من الحواشي إلا هذا بس. لا تستطيع البنت أن تحجب، أو بنت الابن اللي هي الفرع الإناث، لا تستطيع أن تحجب إلا الأخ لأم. طيب ننتقل للقاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة الأخت إذا كانت عصبة مع الغير فإنها تحجب ما يحجبه أخوها. القاعدة الرابعة إذا كانت الأخت سواء لأب أو شقيقة، بين قوسين أحسن عشان ننتبه لها، لأب أو شقيقة. إذا كانت الأخت لأب أو شقيقة عصبة مع الغير فإنها تحجب ما يحجبه أخوها. الأخت إذا كانت عصبة مع الغير فإنها تحجب ما يحجبه أخوها. مرت معنا قاعدة وقال لكم إن شاء الله سنعيدها، بس احرصوا عليها. فمثلا متى تكون عصبة مع الغير وعاصب مع غيره الأختان؟ شقيقة أو من أب صنوان، وشرط كل واحدة وجود فرع إناث فرضه محدود. يعني إذا نقول مع البنات أو مع بنات الابن التي يرثن بالفرع. هل كذلك عن بنت وأخت شقيق وعم؟ البنت ماذا لها؟ ها يلا يا شباب الإسلام، البنت ماذا لها؟ أي نعم، لها النصف. طيب جاءت الأخت مع البنت لها الباقي تعصيبا، إيش نوع العصبة هنا؟ المسألة من اثنين، واحد واحد. إيش نوع العصبة هذه؟ عصبة مع الغير. طيب العم ماذا له؟ العم محجوب لأن الأخت حجبته، لأن الأخ الشقيق يحجب العم، نقول هنا محجوب. لماذا؟ لأن الأخت الشقيقة عصبة فحجبت ما يحجبه أخوها. طيب مثال آخر، أم بنت أخت شقيقة أخ لأب. يلا نقسمها. يلا يا شباب، الأم ماذا لها؟ الأم ماذا لها؟ في فرع وارث وفي جمع من الأخوة، لها السدس. والبنت ليس هناك مشارك ولا معصب، إذا لها النصف. طيب الأخت الشقيقة هل يعصبها الأخ لأب؟ لا ما يعصب. إذن هي عصبة مع الغير لأن ما جاء مع البنت، إذن هي لها الباقي. طيب الأخ لأب محجوب، من حجبه؟ حجبه الأخت الشقيقة لأنها تحجب ما يحجبه أخوها، والأخ الشقيق يحجب الأخ لأب لأنه أقوى. إذن جاء النص مع المجموعة الثانية. المسألة من كم؟ من ستة. السدس واحد، النصف ثلاثة، ثلاثة واحد أربعة، أربعة من ستة الباقي اثنين. من حجب الأخ لأب؟ أولا الأخت الشقيقة إيش نوع الإرث؟ إرثها عصبة مع الغير. طيب من حجب الأخ لأب؟ حجبته الأخت الشقيقة، لأن القاعدة تقول إذا كانت الأخت عصبة مع الغير فإنها تحجب ما يحجبه أخوها، تحجب ما يحجبه أخوها. فيها قاعدة مرت معنا في باب التعصيب فما نطل فيها، إذا اجتمع عصبتان فأكثر، إذا اجتمع عصبتان فأكثر قدم الأقدم جهة، يعني إذا اختلفوا في الجهة قدم الأقدم جهة. فإن استويا في الجهة قدم الأقرب درجة، فإن استويا في الجهة والدرجة قدم الأقوى، فإن استووا في كل شيء ماذا بهم؟ يشتركون.